الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فهذه قواعد وضوابط وأصول مهمات ومقاصد مطلوبات يحتاج إليها طالب العلم. التقطتها من رسالة لي كنت جمعتها أيام الطلب من شوارد الكتب، سميتها الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية تقريبا للقاصرين مثلي من إخوان الطلبة، ولأني رأيت تلك صارت بالسفينة أشبه، ورتبتها على مقدمة وفصلين وخاتمة. ومهما وجدت يا أخي تحريفا أو كلاما لم يظهر لك، فلا تبدر إنكاره وزد في تأمله، أو انظر ما عزيت إليك تلك العبارة هنا أو في الأصل لتتبع ذلك وتقيمه من مادتها. فقد حرصت على عزو العبائر لأربابها، وجعلت نفسي مبلغا محضا لطلابها، ورب مبلغ رسالة إلى من هو أدرى بها، غير أنها بحمد الله جاءت كأصلها جامعة لما لم يجتمع لك قبل في رسالة أو كتاب، وتميزت بما يعترف بفضله الفضلاء من الطلاب، فدونك مؤلفا جمع لك أشتات المهمات، وقرب ما تفرق عليك في كثير من الأمهات. فأسأل الله تعالى أن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم، وموجبا للفوز ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، لا، الأمات أفصح فيما لا يعقل من الأمهات، فنقول أمات الكتب وليس أمهات، هذا الأفصح. كذلك أمات المسائل. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: المقدمة. قال الإمام الهمام حجة الله تعالى على أهل الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به. هذه من الألفاظ التي يكون فيها غلو دائما، هذه الألفاظ التي تطلق على بعض العلماء، يقال حجة الإسلام ونحو هذه الألفاظ. لو قيلت في إمام من أئمة أهل السنة الذين اتفق الناس على إمامتهم لما كان في ذلك، يعني لو قيل عن الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك حجة الإسلام لما كان هناك بأس. لكن الغزالي يعني عنده انحرافات شديدة في العقيدة، والرجل المتكلم كان متخبطا في علم الاعتقاد، فمثل هذه الألفاظ توهم على صغار الطلبة. المتخصص يفهم، لكن نتكلم على صغار الطلبة، قد يحسب أنه على خير، أنه على عقيدة سليمة، فيعتمد على هذه التزكية ويقرأ. وأنا أعلم أنكم جميعا من طلبة العلم وتفهمون هذا، لكن ربما يوجد من لا يعرف مثلا عقيدة فلان أو علان. فالغزلي هو ليس حجة الله تعالى على أهل الإسلام، لا أحد حج على أهل الإسلام، وإنما الحجة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يريدون بحجة الله تعالى على خلقه أنه أقام الحجج والبراهين، لكن نقول هذا كذلك ليس من هذا الباب، لأنه لم يفعل هذا، هو عندهم يعني عند الأشاعرة والمتكلمين فعل هذا على اعتقادهم، لكن ليس هذا عندنا، فليس حجة الله تعالى على خلقه. ومن نازع في هذا فيحتاج أن يراجع منهجه. من راجع أو شك فيما أقول في مثل هذه المسألة فعليه أن يراجع منهج الغزالي، ويرى كلام شيخ الإسلام فيه وفي الكرازي والجويني، ولهم أقوال شديدة جدا جدا، الله المستعان. فمثل هذه الألفاظ التي فيها تزكيات قد توهم، فإن كان المجلس جميع من فيه من طلبة العلم ويفهمونه. حال هذا الذي أن لا أتكلم على الغزالي بصورة خاصة، وإنما أتكلم على هذه الألفاظ بصورة عامة. عند المتأخرين تساهل في هذه الألفاظ، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يطلقون هذه الألفاظ ويتوسعون في الثناء ويقولون أكثر بكثير من هذا. ثم قد تجد الرجل من عباد القبور، تجده والعياذ بالله ممن يسألون الموتى من دون الله جل وعلا. فمثل هذه الألفاظ توهم وتلبس على العامة، فاحذر من هذا. وقيل بأنه رحمه الله تاب عن منهج الكلام ورجع عنه في آخر حياته. شيخنا بارك الله فيك، هل تفضل. يقال هذا أيضا في مثل شيخ الإسلام زكريا؟ يعني هل نعترض على قول من يقولون عن زكريا، عن الشيخ زكريا الأنصاري، أنه شيخ الإسلام؟ ما هو شيخ الإسلام توهم كذلك بأنه صاحب منهج سليم، لكن شيخ نعم شيخ. الإسلام أهون من حجة الله تعالى على أهل الإسلام. شيخ الإسلام قد تقال في كل شيخ شاخ في الإسلام وكان ذا علم ولو خالف في بعض مسائل الاعتقاد، مع أنها توهم كذلك، لكن هي أهون من هذا. حجة الله تعالى على أهل الإسلام هذه شديدة شديدة جدا. يعني لو قال الإمام الهمام مثلا محمد بن محمد الغزالي، لقلنا لا بأس، هو إمام في فنه وهذا لا نزاع فيه، الرجل من العلماء الذين لا يشق لهم غبار في علم الفقه والأصول والمعقول والمنقول، لا إشكال في هذا أبدا، لا ينازع فيه أحد. لكن حجة الله تعالى على أهل الإسلام لا أبدا. أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن العلم والعبادة جوهران، لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ووعظ الواعظين ونظر الناظرين، بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ولأجلهما خلقت السماوات والأرض وما فيهما. فتأمل آيتين في كتاب الله تعالى، إحداهما قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم ولا سيما علم التوحيد. الثانية قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها. فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق الله تعالى، فحق للعبد أن لا يشتغل إلا بهما ولا ينظر إلا فيهما، واعلم أن ما سواهما من الأمور لا خير فيه ولا حاصل فيه. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلهما، ومع ذلك فلا بد مع العلم من العمل به، وإلا كان هباء منثورا. فإن العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة الثمرة، والشرف للشجرة إذ هي الأصل، لكن الانتفاع إنما يحصل بثمرها. فإذا لا بد أن يكون لك من كل من الأمرين حظ ونصيب، بل لا بد للعبد من أربعة أشياء: العلم والعمل والإخلاص والخوف. فيعلم الطريق أولا وإلا فهو أعمى، ثم يعمل بعلمه ثانيا وإلا فهو محجوب، ثم يخلص العمل ثالثا وإلا فهو مغبون، ثم لا يزال يخاف ويحذر من الآفات وإلا فهو مغرور. فإن الأعمال بخواتيمها وما يدري ما يختم له. وفي نشر الإعلام لشيخنا العلامة مفتي الديار اليمنية السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري شرح البيان للسيد أبي بكر الأهدل، ما ملخصه؟ قال العلماء: لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. قال الشافعي: هي شرح البيان. صلى الله عليكم شيخ. وفي نشر الإعلام لشيخنا العلامة مفتي الديار اليمنية السيد محمد بن أحمد بن عبد الباري شرح البيان للسيد أبي بكر الأهدل، ما ملخصه؟ قال العلماء: لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. قال الشافعي: إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلم إمام العمل. والعمل تابعه، والعمل ثمرته، والاشتغال بالعلم الشرعي وآلاته أفضل من صلاة النافلة الرواتب وغيرها. ويقيد ما ذكروه من إخلال تركها بالعدالة بما إذا كان من غير أن يصرف زمنها لما هو أفضل منها، ولأن العلم من عمل القلب بخلاف غيره من بقية الأعمال، فإنه من عمل الجوارح. ومعلوم أن عمل القلب إن هذا المراد من قوله وما سوى هذين، أي من العلم والعمل. ما المراد بالعلم؟ العلم الشرعي، ما سواهما لا خير فيه، ولو كان من العلوم المباحة، ولو كان من العلوم المباحة إلا إذا كان له فيه نية حسنة. إن تعلم الطب والحساب والرياضيات والجبر والهندسة ونحو هذه العلوم من أجل أن يسد ثغرة، من أجل أن ينتفع المسلمون بهذه العلوم، من أجل أن يتقدموا على أعدائهم في هذه العلوم، فهذه تكون نية حسنة. لكن هذا مباح من حيث الأصل، هو مباح. لكن جميع ما سيأتي في كلامه لا ينصب إلا على العلم الشرعي، وتذكر هذا جيدا لأننا سنحتاجه بعد قليل حين نتكلم على أنواع العلوم، فسيأتي بأشياء غريبة وسنرد عليه إن شاء الله في هذا المقام. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن عمل القلب أفضل من النوافل، وهذا يكاد أن يكون مجمعا عليه، فإن كل واحد من الأئمة المجتهدين قال إن طلب العلم أفضل من صلاة النوافل إذا صحت فيه النية. وفي الإعاب يتردد النظر في الأفضل من الجهاد والاشتغال بالعلم الشرعي، وقضية الحديث أن الثاني أفضل. نعم، إن احتيج في ناحية من الجهاد أكثر كان أفضل. ثم إن العلوم أنواع شرعية وهي ثلاثة: الفقه والتفسير والحديث، وأدبية وهي 14 علما: علم اللغة وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قريض الشعر وعلم قريض الشعر وعلم إنشاء النثر وعلم الكتابة وعلم القراءات والمحاضرات ومنه التواريخ. ورياضية السلام وهي عليكم. 10. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، علم الوضع من فضلك، هل هو من العلوم؟ هو من علم متن اللغة، هو من علم متن اللغة، ولذلك لم يذكره أكثر العلماء على أنه علم مستقل. نعم، هو صار بعد ذلك فيه مؤلفات مستقلة، لكن هو من علم اللغة، هو من علم اللغة. يعني اللغة في نفسها علوم، اللغة في نفسها 7 علوم، فهذه 14 علما مجملة، يعني على سبيل الإجمال. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. وجزاك. صلى الله عليكم شيخ. قال هو رحمه الله تعالى: سيدنا برضه ترك، هو برضه يعني ترك بعض العلوم اللي هي تخص علوم اللغة، زي مثلا علم الأصوات. نعم، أنا أعلم هذا ولم أذكره، لأن هذا يدخل في علوم اللغة، يعني نعم، هو يحتمل أنه ترك باقي العلوم التي تكون من علوم اللغة، لأنها في الحقيقة من مباحث علم اللغة. يعني علم اللغة في نفسه كبير، هو أكبر العلوم على الإطلاق، يعني أكبر من، لو جمعنا 14 علما ثم أتينا بعلم اللغة وحده فإنه يساوي هذه العلوم كلها. نعم. نعم، تفضل. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وعقلية وهي ما عدا ذلك، ورياضية وهي 10، علم التصوف وعلم الهندسة وعلم الهيئة وعلم التعليم وعلم الحساب وعلم الجبر وعلم الموسيقى وعلم السياسة وعلم الأخلاق وعلم تدبير المنزل، وعقلية وهي ما عدا. ربما يقال هو أراد أن يحكيها من باب تتمة القسمة، يعني هذه علوم رياضية موجودة في الواقع في الخارج، وهو لا يقر بعضها. لكن الإشكال أن من هذه العلوم كعلم التصوف ما يحتمل معنى فاسدا، كتصوف الطرقيين وغلاة الصوفية، لا، وليس المراد به التصوف عند المتقدمين كالجنيد وكعبد القادر مثلا، وكتصوفي مثلا الحسن البصري والإمام أحمد، هم يسمونه تصوفا، لا إشكال، لا مشاحة في الاصطلاح، لن ننازعهم في الاصطلاح، لكن ليس على سبيل الإطلاق، لأن التصوف بعد ذلك صار علما على طائفة من المخرفين، صار علما على طائفة من المخرفين أصحاب الطرق. فهذا موهم، ولذلك الأحسن البعد عن هذا اللفظ، لأنه أولا لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة، ولم يرد على ألسنة علماء السلف. فما الأحسن؟ أن نقول الإحسان على التقسيم الذي جاء في حديث جبريل، الإسلام، الإيمان، الإحسان. فالتصوف يراد به علم الإحسان إن كان على الكتاب والسنة، وهذا ابن القيم لا ينازع فيه ولا علماء أهل السنة ويذكرونه، ولو أخطأ بعضهم في بعض المواضع، لكن من حيث الجملة لا ينازع فيه. طيب، بعد ذلك قال: وعلم السياسة. هذا موهم بأن السياسة تطلق على، لأن هذا العلم يطلق على السياسة الحالية. لا، هو يريد به أو يراد به السياسة الشرعية، هذا الأصل. فإذا أراد به السياسة الحالية فهذه لا علاقة لها بالعلم. نعم، علم دنيوي، لكن لا يمدح، لأنه قائم على القوانين الوضعية والفرنسية ونحو ذلك، فهذا لا يمدح. كذلك علم الموسيقى، وذكره مع العلوم الرياضية، والرياضة المراد بها رياضة العقل ورياضة البدن. فلماذا لم يضف إليها علم الشطرنج؟ نعم، فلماذا لم يذكر معها علم الشطرنج؟ هو علم، صار علما. قد نجد من يذكر علم الشطرنج وأنه علم صار فيه مؤلفات، لأنه ذكر الموسيقى. فسبحان الله، يعني أنا قلت ربما يكون يذكرها من باب أنها علم واقع في الخارج، فلا نزاع، فلا مهرب من ذكره، يعني صار فيه مؤلفات ويدرس في الجامعات، فذكره من هذا الباب. لكن وجدت يثني عليه ويؤكد أنه موسيقى الروح ونحو ذلك. والله المستعان، هذا يعني خطأ كبير. أحسن نعم، الله إليك، ألا يسمى علم التصوف بعلم الزهد؟ ألا يطلق الزهد على التصوف أفضل نعم، هو من بدءا منه منه الزهد وبعدا عن والورع. السلف؟ نعم، الزهد والورع منه، ولذلك كتب السلف لم يذكر فيها، لم تذكر إلا في هذا المعنى، ككتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، فهو من هذا الباب. والزهد والورع ونحو ذلك من المعاني الإيمانية كلها تدخل في الإحسان، نعم، أحسن الله إليك. لكن المصيبة أنه عرف الموسيقى في الشرح الأصلي، في الكتاب الأصلي، بأنه فائدته، يعني يذكر فائدة علم الموسيقى، قال: بسط الأرواح وقبضها، ولهذا يستعمل في الأفراح والحروب وعلاج المرضى. أنه يتكلم على الموسيقى بصفة عامة وإلا لاستثنى. فعلى كل، هذا من الأخطاء الشديدة في الكتاب، يعني اضربوا عليه. وعلم المستعان. السياسة بينا أنه مهم، يحتمل معنيين، إن أراد به السياسة الشرعية فلا إشكال، فهذا نعم من العلوم وفيه مؤلفات. لكن الإشكال كذلك أنه قال في الشرح السياسة المدنية ونحو ذلك. على كل، بعد ذلك قال: وعقلية. السلام عليكم شيخنا، ما هي عقيدة المصنف؟ هو أشعري، صلى عليكم شيخنا، لكن قال رحمه الله. الكتاب من أجل الكتب، يعني دعك من هذه المقدمة، فيما بعد ذلك هو في مادته من أنفع الكتب، ولا مانع أن ينتفع به ويضرب على ما فيه خلاف، ولذلك سنقف مع هذه الأشياء وننبه عليها إن شاء الله. نعم شيخنا، خاصة مسألة التمذهب والتقيد بمذهب، هذه المسألة يعني مما أثيرت اليوم بكثرة. نعم، أنا أعلم، وأعلم من الذي يعني يأخذ بزمام هذه الحرب، ومن الذي يروج لهذا، والله المستعان. ولذلك أرد عليهم كثيرا في هذه المسألة، وهؤلاء في الحقيقة يعني يفسدون في الأمة، ولا يدرون، أو يدرون، الله أعلم. لكن إذا أحسننا الظن بهم نقول: هؤلاء مجموعة من الجهلة، هم لا يعرفون الشيء، ومن جاهل الشيء أعاده. فنحن إذا أردنا أن نرفع الجهل عن أنفسنا فعلينا أن نتعلم، وهذا ما أنصح به دائما، أقول لهم عليكم بالعلم. أنتم تطعنون في أهل المذاهب جملة وتفصيلا، ثم تأخذون بكلام ابن تيمية وابن القيم، ويأخذون ببعض أقوال المعاصرين كابن باز والشيخ ابن عثيمين، ويأخذون بأقوال مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ بكر أبي زيد، وهؤلاء كلهم لهم مذهب، سبحان الله. يعني انظر إلى التناقض، يعني إما حنابلة إما مالكية إما شافعية. فسبحان الله، المذهب يا إخوة لا ينافي الدليل، وهذا نقوله يعني قلناه كثيرا. هؤلاء والله لا عقول لهم، يعني أنت تريد أن تطعن في صاحب المذهب وفي حملة المذهب من 1300 سنة، ولا 1000 وأكثر من 300 سنة، هؤلاء جميعا يعني تترك ما كتب في قرن ونصف، ثم تأتي تريد أن تذهب بهذا كله، وتأتي لك تقول هذا الرجح، هذا هو الذي دين الله به. لا، هذا الذي أخذته عن هوى وليس تدين الله به. إذا قلت أنا آخذ بهذا القول وهذا الذي أدين الله به، كما نسمع بعضهم يقول، وهو من أين أخذ به؟ أخذ به تقليدا. طيب، قلد الأعلم، سبحان الله العظيم. يعني تقلد مالكا والشافعية وأحمد، أم تقلد فلان ابن فلان المعاصر، أو تقلد فلان قريب من زماننا؟ كلما تقدم الزمن كلما كان الخطأ أكثر، وكلما ذهبنا إلى السلف كلما كان الصواب أكثر، لأنهم كانوا أقل منا في الكلام، وكانوا أكثر عملا وخشية وتقوى، فالصواب إليهم أكثر. ولذلك انظر في كلام الإمام أحمد، تجد لا يتكلم في فتوى إلا إذا قال قال الله أو قال الرسول. كذلك الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب، الأصحاب بعد ذلك حصلت نوازل وجاءت أمور حادثة، فأرادوا أن يبحثوا لها عن أدلة، فجاءوا بأدلة، منها ما أخذوه بالنص، ومنها ما أخذ بالفحوى، ثم قالوا والله ما قلدنا الشافعي، وإنما تبعناه لأنه أصاب الدليل في هذا، فما قلدناه وإنما أخذنا بقوله لأنه أصاب الحق. ولذلك قد يصح الحديث ولا يأخذ به الشافعي، لأنه كان يحسب أنه ضعيفا عنده، ثم بعد ذلك مع تقدم الزمن وجمع كلام علماء الحديث يظهر للشافعية أن الحديث صحيح، والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقولون صح الحديث فهو مذهبه، ويتركون قوله ويأخذون بالحديث الصحيح. شيخنا جزاك الله خير. مثال شيخ يقول نأخذ الفقه من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، ما رأي فضيلتكم هنا؟ لا، ينفع الدراسة، لكن لا نقول يؤخذ منه الفقه، يدرس لا إشكال. الكتب التي فيها أحاديث الأحكام تدرس لا إشكال، وهي مفيدة وكثيرة النفع، لكن هل يستغنى بها عن المذاهب؟ الجواب لا قطعا. فهذه أدلة، كل من كتب في أحاديث الأحكام تجد له مذهبا، يأتيني بأي واحد منهم تجد له مذهبا من المذاهب، صح ولا لا؟ يعني انظر في المحرر لابن عبد الهادي حنبلي، بلوغ المرام لابن حجر شافعي، انظر إلى كتاب عمدة الأحكام كذلك حنبلي، وهكذا تجد جميع أصحاب هذه الكتب هم لهم مذهب، ولا ينافي هذا أنهم يتبعون الدليل. والإشكال أن هؤلاء يلبسون على الناس، يقابلون المذهبية بعدم اتباع الدليل، هذه المصيبة. فيخرج هؤلاء الأغمار يطعنون في جميع علماء السلف، يطعنون في الأمة كلها، يطعنون في أصحاب المذاهب، ومن ثم تجد هؤلاء المبتدئين قد يتركون طلب العلم، يطعنون في أهل العلم، بعضهم يسب، وأرى ذلك منهم. فلا، ولذلك ما أقمنا هذه المجالس إلا لهذا، لكي نتبع الدليل، كي نأخذ بأقوال العلماء إذا وافقوا الدليل. فإذا وجدنا المذهب يخالف الدليل، ستجد إن شاء الله أن علماء المذهب أنفسهم لا يوافقونه، ويردون على الإمام أحيانا، ولا يأخذون بقوله، يقولون صح الحديث وهو لم يقل به، وقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح فهو مذهبه. وعندنا وجهان في المذهب، هل بعد ذلك يقال هذا قول الشافعي أو لا؟ فمن الأصحاب من قال بل يقال قول الشافعي، مع أنه لم يقل به، قال بضده، لكنه قال إذا صح الحديث، وقد صح. ولما قيل للشافعي تقول في مسألة كذا وكذا وقد ورد فيها حديث، فالشافعي غضب فقال للرجل: أرأيتني خارجا من كنيسة، أو رأيت على وسط زنارة، يعني رأيتني يهوديا أو نصرانيا، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم آخذ به؟ فهؤلاء مفسدون في الأرض من حيث يعني يدرون أو لا يدرون، الذين يطعنون في أهل المذاهب. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد من علماء المذاهب من هو متعصب، بل هذا موجود، لكن العيب فيه، كما قال أحدهم: فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. فهذا غلو شديد لا شك. وكذلك وضعوا أحاديث بذم الإمام الشافعي: سيخرج على أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على الناس من إبليس، كذا قالوا. قال رسول الله كذا، كذبوا على النبي من أجل أن يطعنوا في الإمام الشافعي. كذلك بعض الشافعية قالوا كلاما فيه غلو. جميع المذاهب فيها هذا الكلام، يعني هذا موجود عند بعض المتعصبين في المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة، حتى بعض الظاهرية يعني هم من أشد الناس عداء للعلماء، ووجدت منهم سبا لجميع العلماء، بل بعضهم يوشك أن يكفر. وقد نظرت بعضهم، بعض الظاهرية، في بعض المسائل. فعلى كل يا إخوة، حتى لا يعني لا يضيع الوقت، إلزموا غرز أهل العلم، إلزموا غرز أهل العلم، وإياكم وبنيات الطريق، فإنها والله مهلكة. هم يدعون، يقولون: نحن على منهج السلف، نحن على منهج السلف، ويدندنون. ثم إذا قلت له: طيب ماذا فعل السلف في الفقه؟ ألم يأخذ الفقه على مدارس وعلى مذاهب؟ ألم يؤسس عبد الله بن مسعود الفقه الذي بعد ذلك صار إلى فقهاء الأحناف؟ ثم عبد الله بن عباس كان له مدرسة، ثم أبو هريرة رائد مدرسة الحديث، وهؤلاء جميعا أخذ عنهم التابعون، ثم تابع التابعين، ثم جمع الفقه. ومالك كان يأخذ بفقه أهل المدينة. هذه المدارس يا إخوة لم تخترع، هي من مدارس الصحابة أصلا. يعني الصحابة كانوا يختلفون فيفتون، لماذا؟ لأنهم اختلفوا في بعض الأصول، فبنيت الفروع على هذا. يعني ابن مسعود كان أحيانا يقيس، وهذا موجود كثيرا في كلامه رضي الله عنه، وقياسه مبني على اجتهاد وعلى دليل. طيب توسع بعد ذلك الأحناف في هذا فخطئوا، لم يتركهم أهل العلم، خطئوا في هذا وقالوا: لا، التوسع في القياس هذا بهذه الطريقة لا يصح. ولما تركوا بعض الأدلة، بعض العلماء أحسن الظن بهم، وفي مواضع أخرى لم لا يمكن أن نحسن الظن ببعضهم. وتكلم علماء السلف كثيرا في أبي حنيفة، وقالوا فيه كلاما شديدا، وكان معروفا عندهم بأنه يميل إلى الرأي ويترك الأحاديث، لكن اعتذر له بعض العلماء بعد ذلك بأنه كان يخشى من أن يأخذ بهذه الأحاديث، لأن الوضع كان كثيرا في زمنه، وبغداد كانت في هذا الوقت يعني فيها فتن وفيها كثير من الأمور التي تجعل العالم يتحرى في أخذ الحديث. ولما أخطأ أبو حنيفة في عامة من أرويه ضعفه علماء الحديث، وهذا أغضب الأحناف، علماء الحديث جميعا عدا رواية عن يحيى بن معين، أنهم لا يأخذون بحديث أبي حنيفة، لأنهم جمعوا ما رواه أبو حنيفة وجدوا أنه أخطأ في أكثر من 75% من الأحاديث التي رواها، فهذا معدل كبير. يعني قالوا: إذن هو لا يؤخذ حديثه، فهو ضعيف عند المحدثين. وهذا له نظير حتى عند القراء كعاصم بن أبي النجود، علماء الحديث يضعفونه في رواية الحديث، وهو في القرآن إمام لا يشق له غبار. فهل هذا يجعل عاصم أم حفص؟ سيدنا حفص، حفص لسليمان، لكن عاصم هذا حديثه حسن أظن، هو حفص كذلك. طيب عاصم هذا يعني نعم، حفص وشعبة اللي هو أبو بكر بن أبي عياش، يعني التوثيق عليهما غالب يعني. لكن حفص عامة النقاد على تضعيفه والكلام فيه شديد كالكلام في أبي حنيفة رحمه الله مع كونه إماما في القراءة. أنا ذكرت عاصم. نعم، لكن هو المضاعف حفص بن سليمان. وعاصم كذلك أيضا في كل ما فيه. الغرض أن العلماء لم يرضوا منه أنه يخطئ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ضعف عاصم فتركت الرواية عنه من بعض علماء الحديث. الشاهد يعني المثال أنهم ما تركوه لعدالته، وإنما لأنه أخطأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من مثلا من وثقوا لأنه رأى أنه لم يخطئ. هل جاملوه؟ لم يجاملوه، لم يتركوه. حتى الإمام أحمد لما أخطأ في مسألة واجتهد في مسألة الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه العلماء وهو الإمام أحمد. فيا إخوة، المذهبية، القول بأن المذهبية تخالف الدليل هذا قول من أبطل الباطل، وفيه طعن في الصحابة وفي التابعين وفي تابعي التابعين. لماذا؟ لأن المذهبية ما ظهرت إلا في هذه الآونة، أخذت الفتاوى من الأدلة ثم دونت المذاهب وجمع الفقه في هذا. وأول من كتب فقهه ودونه، أول من أملاه ودونه الصحابة أولا. ولذلك أخرج علي رضي الله عنه الصحيفة التي كان فيها بعض المسائل كالجهاد وفكاك الأسير، وكذلك عبد الله بن عباس كان له صحائف، كذلك عبد الله بن عمر كان يكتب الفقه وكانت له صحيفة. طيب، لو كانوا يتفقون في جميع المسائل لوحدوا كتابا معينا، لكن كل كان يكتب ما يظهر له. وروي عن ابن مسعود الاجتهاد في بعض المسائل ثم قال: والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لذهبت إليه، فإني أعلم كل آية في كتاب الله أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت. وكذلك ابن عباس كان يجتهد وكان يفتي الفتاوى وكان يعتمد كثيرا على لسان العربي، وكان بارعا جدا في حفظ الأشعار. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لها كثير من الفتاوى وجمعت في مؤلف في رسالة الدكتوراه. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه حامل مدرسة المحدثين، وعلى طريقته كان الإمام أحمد وبعض علماء السلف. على كل، هؤلاء مدارس يا إخوة، ونفس هذه المدارس ورثت في التابعين ثم دون الفقه. ثم لما حدثت مسائل جديدة أراد الأصحاب أن يبحثوا عن دليل لها، فمنهم من خرج على قول الإمام، منهم من بحث عن دليل، منهم من وجد الدليل، منهم من أخرجه بالفهوى، ثم دون هذا توسع الفقه حتى مر عليه أكثر من 1000 سنة. تريدون بعد ذلك أن نهدر تراث الأمة ونأخذ بكتاب جمع من هذه الكتب فقيل هذا الكتاب هو الفقه؟ سبحان الله، يعني أي إنصاف وأي عقل عند هؤلاء؟ فيا إخوة، إلزموا غرز أهل العلم وإياكم وبدايات الطريق، فإنها والله مضلة مهلكة. نعم، أنا أطلت في هذا الأمر، لكن هذا الأمر يعني أنا أعلم خطورته جيدا، وأعلم أن هذه الأشياء التي يروج لها هؤلاء هي من الأمور التي يعني تفت في عضد الأمة. كفانا تفرقا، يكفي ما نحن فيه. يعني سبحان الله، سنرجع ما حصل في القرون عند غلاة المذهبيين قديما، نريد أن نرجعه مرة ثانية. يعني المفروض أن هذا ينتهي. كان هناك عدة محاريب، يقال أربعة على جميع المذاهب. الشافعية يصلون في محراب الشافعية، والحنابلة يصلون في محراب الحنابلة، وكذلك الأحناف والمالكية، وكل يضلل غيره، وهذا يبطل صلاة ذاك وذاك يبطل صلاة غيره وهكذا. طيب، سبحان الله العظيم. يعني فسنرجع إلى هذه الآونة، يكفي ما نحن فيه. الأمة يخطط لها يعني في كل صغير وكبير، وأعداء الإسلام يريدون أن يغيروا معالم الأمة في كل شيء، بدءا من اللسان العربي ونهاية إلى توحيد الله جل وعلا. وهذا ما يحاك لهذه الأمة. وإذا نظرت في العامة وسألت فيما كان متقررا عند أسلافهم من الأجداد والآباء لوجدتهم من أجهل الناس على الإطلاق. بل بعض الغرب والعجم يحسنون الإسلام عن بعض من يدعي الإسلام من المسلمين وراثة. فنريد يا إخوة أن نعتني بالعلم وأن نبلغ دين الله جل وعلا وأن نترك هذه الأشياء. الخلاف إذا كان سائغا فإنه لا يأخذ أكبر من حجم، وإذا لم يكن سائغا فإنه لا قيمة له، ونتبع الدليل لأنه لا ليس بخلاف الزائد. لكن مع معرفة قدر العلماء وعدم الطعن فيهم وأن نلتمس لهم الأعذار فيما أخطأوا فيه إن كان لهم وجه، ومن أخطأ يقال أخطأ ولا حرج في هذا. نعم تفضل يا شيخ محمد. أحسن عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وعقلية، وهي ما عدا ذلك كالمنطق والجدل وأصول الفقه وأصول الدين والعلم الإلهي والعلم الطبيعي والطب وعلم الميقات وعلم النواميس والفلسفة والكيمياء، وقد أوردتها مع بيان حدودها وفوائدها في الأصل. وهذا والمقصود هذا من أبطل الباطل، قوله وعقلية ثم يذكر فيها أصول الدين، فهذا من أبطل الباطل. أصول الدين يعني علم العقائد، هذا عقلي نعم عند المتكلمين عقلي. وأنا أنصح إخواني أن يرجعوا إلى المناظرة التي كانت بيني وبين عمرو ديب، هذا مناظر مشهور يناظر في مذهب المتكلمين منذ أكثر من 20 سنة على غرف البالدوك. كان لي معه مناظرة حول منهج التلقي عند الأشاعرة، موجودة على موقع اليوتيوب ومسجلة، فانظروا من أين هؤلاء، من أين يأخذ هؤلاء دينهم؟ يقدمون العقل على النقل ويجعلون أصول الدين من العلوم العقلية، وعندهم ما ثبت بالعقل فهو قطعي، وما ثبت بالنص فهو ظني، فيقدم ما ثبت بالعقل لأنه قطعي. انظر إلى الضلال. طيب من ما العقلي عندهم؟ علم العقل، علم عقلي، ولذلك قال وعقلية. ثم سيأتي بعد ذلك ويقول والعلوم العقلية من العلوم الشرعية. طيب كيف ما تضعوا عقولكم تنسبونه إلى الشر؟ فسبحان الله العظيم. ولذلك كان المعتزلة يستهزئون بهم كثيرا ويعني يسخرون من أقوالهم، وحق لهم سبحان الله. حتى الفلاسفة كانوا يسخرون من المتكلمين. فأصول الدين من العلوم الشرعية، فنقول الشرعية أربعة: الفقه والتفسير والحديث وأصول الدين. والعلم الإلهي إذا أراد به يعني ما ينظر فيه من الطبيعة من العلوم التي تدل على بالعقل على وجود الله جل وعلا فلا إشكال فيه. فهذا نعم العقل يدل على وجود الله جل وعلا، نعم، لأنه لا يخالف الشرع. لكن أصل أصول الدين لا يثبت إلا بالشرع، هذا علم العقائد، كيف يؤخذ من العقل؟ واضح يا إخوة؟ هذا ليس من العلوم العقلية، هذا من العلوم الشرعية، أصول الدين. والعلم الإلهي أراد به ما يعرف به أحوال الموجودات وما يعرض لها، فهذا لا إشكال فيه، نعم، هذا لا يتعلق بعلوم الشرع. نعم تفضل يا شيخ محمود. صلى الله عليكم شيخا. قال رحمه الله: والمقصود من ذلك 7 علوم: علم أصول الدين ويسمى علم التوحيد وهو أفضلها، فالقراءات فالتفسير فالحديث ويسمى علم ويسمى علم التوحيد نعم وهو أفضلها، فالقراءات فالتفسير فالحديث فوصول الفقه فالفقه وبعد صحة الإيمان أهمها، ونهايته مبادئ التصوف المسماة بالطريقة، وغايتها علم الحقيقة، فالطب وهو تالي الفقه. ولهذا قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: العلم علمان، علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان، والآلات أفضل من الطب وأهمها 3. ولهذا قال إمامنا الشافعي: العلم علمان، لم يذكر فيه علم الحقيقة وعلم الطريق، بل قال إذا تصوف الرجل في النهار لم يأتي عليه المساء إلا وهو أحمق، كذا قال الشافعي، وهم يضربون على هذه النصوص. وإذا ذكروها قالوا لم تأتي فينا، لم تأتي في، يعني يقولون ليست فينا، كذلك قوله حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. يقولون لا، ليست فينا، ليست في المتكلمين من أمثالنا. على كل، قوله مبادئ التصوف المسمات بالطريقة، هذا كما قلنا عند قوله وعلم التصوف، ما علقنا به هناك هو نفسه. نعم. والآلات، صلى الله عليكم، قال رحمه الله: والآلات أفضل من الطب، وأهمها ثلاثة: النحو واللغة والحساب، المراد لتصحيح المسائل. وجميع العلوم العقلية والنقلية مستنبطة من الكتاب العزيز، كما قال سيدنا الإمام الشريف الشيخ عبد الله بن علوي الحداد ابن علوي الحداد بعلوي. إلا إنه لا أدري هل يعني يفهم أو كتب هذه الجملة وهو يفهم معناها. وجميع العلوم العقلية والنقلية مستنبطة، وجميع هكذا وجميع. طيب، لو حذفنا كلمة جميع وأتينا بقوله وعقلية، المنطق والجدل وأصول الفقه وأصول الدين والعلم الإلهي والعلم الطبيعي والطب وعلم الميقات وعلم النواميس والفلسفة والكيمياء، هل هذا كله من العلوم الشرعية؟ وجميع العلوم العقلية يعني ما ذكر مستنبط من الكتاب العزيز، كيف يعني؟ سبحان الله، هذا خطأ. نحسن الظن أنه يعني أراد به أصول الدين مثلا، يعني لو أحسننا به الظن. ولو أخذنا الكلام على ظاهره لقلنا الفلسفة عنده من علوم الشرع، كيف؟ الكيمياء عنده من علوم الشرع، كيف؟ هو قال وعقلية، ثم قال وجميع العلوم العقلية. هذا خطأ يا إخوة، يعني ربما جرى منه القلم أو ربما ما أراد هذا، يعني الله أعلم. لكن على كل، نحن لا نحتاج من هذه المقدمة إلا ما سيأتينا إن شاء الله في باقي الكتاب. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر، بل وفي أصول الصنائع وأسماء الآلات التي يضطر إليها، وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما كان ويكون في الكائنات، مما يحقق معنى قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي الخبر: إنه فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم. قال الإمام الشافعي: هذا يؤكد أنه يرى أن جميع هذه العلوم مستنبطة من الكتاب العزيز. طيب، هذا لأنه أراد أن يبرر، يقول جميع ما هو موجود من الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم. إذن من شيء تعم جميع العلوم. طيب، أين علم الطبخ الموجود في القرآن؟ أنا يعني لو كان المؤلف أمامي لسألت هذا السؤال، أين علم الطبيخ؟ أين علم المساحة؟ أين علم المقاييس؟ يا إخوة، القرآن يعني هذا من الأخطاء، أن نفسر القرآن على غير مراد السلف هذا يؤدي إلى مثل هذه الأخطاء. القرآن كتاب تشريع، وليس كتاب طب، ولا كتاب هندسة، ولا كتاب قاتل، ولا كتاب كيمياء، ولا كتاب فلسفة. الكتاب القرآن الكريم كتاب تشريعي، كتاب نزل في تعريف الناس بالله جل وعلا، كيف يعبدون الله، كيف يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة التوحيد والعبادة ونحو ذلك. ما يذكر من هذه العلوم ضمنا لا أصالة، يعني ذكر خلق السماوات، خلق الأرض، معرفة ما في السماوات، نعم هذا كله موقوف على الوحي، لكن ليس معنى ذلك أنه كتاب فلك. واضح يا إخوة؟ ليس معنى ذلك أنه كتاب فلك، لكن يؤخذ منه، نعم. وما خالف من علم الفلك ما جاء في القرآن فإنه تحت النعل موضوع، كذلك ما خالف من علم الطب كالتداوي بمحرم مثلا فإنه موضوع تحت النعل، نقول هذا ولو أقره الطب فهو باطل. كذلك ما يظهر جديدا كالاستنساخ وبيع الأعضاء ونحو هذا، نقول هذا كله مخالف للكتاب، لا إشكال فيه أبدا لأنه يخالف القرآن. ومع ذلك القرآن ليس كتاب طب، كذلك المنطق والجدل والفلسفة والكيمياء والرياضيات، هذه كلها علوم عقلية كانت موجودة قبل الإسلام بأكثر من 1000 سنة، هذه علوم قديمة، فكيف نأتي ونقول هذه موجودة في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ نعم القرآن فيه منهج جدلي يرد على المخالف، نعم، وحججه أقوى الحجج، نعم، لكنه ليس كتاب جدل، ليس كتاب طبيعة، وفيه كثير من الطبيعيات، نعم، لكن لم تذكر لأنها طبيعيات، وإنما ذكرت لأنها نحتاج إليها في الشرع. كذلك الطب، ما ذكر من التداوي من السنة في الحجامة مثلا، التداوي بالحجامة، التداوي بالعسل، من أخذ 7 تمرات مثلا في الصباح لم يصبه سم ولا سحر، ولا سحر، إلى نحو هذا من الأحاديث التي فيها الشفاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نأخذها اتباعا، وليس لأن النبي كان طبيبا، صح ولا لا؟ يعني هل نقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان طبيبا؟ لا. هل كان كيميائيا؟ لا. فيا إخوة، يعني لا نريد أن نحمل كتاب الله على غير ما نزل به. والآن بعض المنبطحين يريدون أن يلتمسوا لكلام أعداء الإسلام وجها في كل آية توافق هوى الغرب، يأتون مثلا لما يسمى بكذبة الثقب الأسود، هذه مثلا يعني، فيقولون الثقب الأسود مذكور في القرآن، كيف الجوار الكنس مثلا، مثال، يأتون فيلتمسون لكلام ناسا في أن الأرض تدور حول الشمس، يقولون نعم الأرض تدور حول الشمس، طيب أين يعني هذا يخالف العقل أولا والقرآن، لكن يريدون أن يلتمسوا، أن يبحثوا عن أن يحرفوا القرآن ليوافقوا هوى العلم، وليس بعلم، هذا أصلا يعني العلم إذا ثبت بيقين فلا إشكال فيه، لكن هذا كله من الهرطقات، ويراد به تغيير هوية الأمة، وأن تكون الأمم تابعة لجهة معينة للنظام العالمي الجديد. كيف يتحكمون في الأمم إذا غيروا كل شيء؟ يغيرون الأسماء الشرعية عمدا، السماوات لا يقولون عليها السماوات، يقولون الفضاء، والآن أصبح المسلمون يتركون لفظ السماوات ويقولون الفضاء، طب لماذا يستبدلوا السماوات بالفضاء؟ مع أن هذا الذي ورد في جميع الأديان ليس في الإسلام فقط، يفعلون هذا لعلة كي ينسى الناس المصطلحات الشرعية فيؤمنوا بما وضع لهم من علم. كذلك ككذبة الديناصورات مثلا، يقولون الديناصورات كانت موجودة منذ 6 ملايين سنة، هكذا 6 ملايين سنة، وهل عمر البشرية 6 مليون سنة؟ سبحان الله. نعم، وهذا ثبت بالكربون المشع، ووجدنا حفريات ولم يجدوا شيئا، وهذه كلها عظام مصنوعة ومنحوتة عمدا حتى يبيعوا هذه الأشياء إلى آخر هذا يعني. طيب لماذا يفعلون هذا؟ للضحك على الأمم وأن تكون الأمم تابعة له، لكن المسلم الموحد يعرف أن عمر البشرية لا يقرب، لا يمكن أن يصل إلى هذا، نحن عندنا من إسناد يعني موجود من أول إبراهيم عليه السلام إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، سند الآباء موجود، فهذا نصل به إلى العمر، ثم من إبراهيم إلى نوح مختلف فيه، من إبراهيم إلى نوح لا يصل إلى 3,000 أو 4,000 سنة أو أكثر بقليل، ثم من نوح إلى آدم 10 قرون كلها على التوحيد كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نقول 6 ملايين سنة؟ ثم يأتوا ويغيروا عقيدة الأمة فيقولون آدم ليس أبو البشر، ويأتي أحد المخرفين يريد أن يوافقهم في هذا ويكتب كتابا في هذا، لماذا؟ لأن هذه نظرية كانت موجودة قبله، ثم هو خب هذا على الأمة وأراد أن يبحث عمن ما يوافق هذا القول، أما آدم فليس هو أبا البشر، سبحان الله. يعني أقوال يعني لا أدري كيف خرجت وما هذه العقول، سبحان الله. حتى قال أحد النصارى يعني أنتم تقولون بأن عيسى لم يولد من أب، فنقول سبحان الله، لا، نعم، من أبوه؟ يقولون لا، أبوه مذكور في القرآن، في القرآن، نعم، أين فقير زمانك فيلسوف أوانك؟ يقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزق ده هو أبو عيسى. وهذا يعني يساعد فيه بعض العلماء بجهل أو بغير علم أو بعمد الله أعلم. فمن هذا أن نقول بأن علوم العقلية من العلوم الشرعية. فإذا كل ما يأتي من زبالات العقل حينئذ ننسبه إلى الشرع، وهذا ما حدث بالفعل. فمن تعمق في أقوال هؤلاء لابد أن يلحد، لابد أن يلحد. اللهم شيخنا المبارك، معنى مثال السماوات، قال فيها رب العزة والجلال أنها رجوما للشياطين وزينة وليستدل بها المسافر، فمن ادعى غير النجوم. ذلك ك النجوم تقصد أي النجوم؟ النجوم نعم، زينة وليستدل بها المسافر ورجوم للشياطين، فمن ادعى كما يدعون مثال ثم حياة أخرى في كوكب آخر أو الأبراج التي يتكهنون بها نعم، معناها أحسن فذلك صحيح. معناه أن يكون الأصل في الرجوع هو إلى كتاب الله، فذلك هو الأصل وما خلافه فيكون باطل. نعم، أنا لي مقال كتبته قديما اسمه الزواج من الكائنات الفضائية الأخرى، يعني أنصح بقراءته، ففيه استهزاء بهؤلاء وبيان أن كذب ذهابهم إلى القمر، كذب ذهابهم إلى المريخ، المسبار الذي هبط على سطح المريخ، كذب أن ناسا طافت حول الشمس وصوروا صور قريبة من الشمس والانفجارات الشمسية. الشمس ليست هكذا أصلا، الشمس ليست على هذا النحو الذي يصورونه للناس، والأرض ليست بهذا الحجم الصغير الذي يريدون أن يهموا به الناس حتى صارت حقيرة في عين الناس. الأرض عظيمة جدا، والله جل وعلا يقارن بينها وبين السماوات، يعني تجد جميع الآيات السماوات والأرض والسماوات والأرض. ونقل ابن تيمية الإجماع على أنه إذا سقط شيء من السماء فإنه لا ينزل إلا على الأرض، ولذلك عرض الجنة السماوات والأرض. ولو كانت الأرض ذرة كما يصورون لما كان من الفصاحة أن تضاف إلى حجم السماوات ليكون هذا هو عرض الجنة، يكون هذا هو عرض الجنة. فكيف تأخذ ذرة ثم تضعها إلى يعني هذا الحجم العظيم وتقول إضافة هذه الذرة إلى هذا الحجم يعطيك عرض السماوات؟ لا، فالأراضين السبع كذلك هم لا يعترفون بها، لا يعترفون بسبع أراضين، كذلك لا يعترفون بسبع سماوات، عندهم الفضاء. وليس عندنا في الشرع ما يسمى بالفضاء، لأنه لا يوجد فضاء أصلا، ما من شيء إلا وفيه مخلوق. وهذا الذي يسمونه بالفضاء هذا ليس فضاء، السماء بناء عظيم محكم مغلق لا يمكن أن يخرج منه أحد إلا بإذن من الله جل وعلا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. والذي أذن له الله جل وعلا أن ينفذ هو النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، بعد ذلك أغلقت الأبواب، أبواب السماء مغلقة ولا تفتح إلا لمن يأذن الله جل وعلا له، ومن هؤلاء الموحدون إذا صعدت أرواحهم. أما الكفار فإنه لا تفتح لهم أبواب السماء، ولذلك الخروج من السماء مستحيل. هؤلاء يدعون أنهم خرجوا وذهبوا إلى الكواكب، ولكي يلبسوا على الناس يقولون لا، هذه الكواكب ما زالت في السماء، ما زالت في غلاف، يعني غلاف الأرض. هم لا يعترفون بسماء أولى ولا سماء ثانية ولا ثالثة ولا بعرش ولا بكرسي، وهذا ما عرفناه نحن إلا بالأدلة. وأنا أنصحكم أن تقرأوا الرسالة العرشية لابن تيمية رحمه الله، فإنه شرح فيها شكل الكون والأفلاك، أن أسفل شيء هو الأرض السابعة وفيها جهنم، وكذلك هذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. كذلك السماء الأولى إلى السماء الثانية، ثم تكلم على الكرسي والعرش ورد على الفلاسفة في شكل الأفلاك، فرسالة قيمة يعني لم يكتب مثلها. نرجع إلى الدرس، يعني خرجنا عن المراد، لكن الكلام ذو شجون، وأعدكم نتكلم إن شاء الله أحيانا في بعض هذه المسائل. أنا أعلم أن أكثر المسلمين يعني بعيدون كل البعد في هذا الباب، لأنهم أخذوا هذا في الدراسة في المدرسة، يعني مجموعة الشمسية والكواكب والأرض كوكب من الكواكب، يقولون الأرض كوكب، الأرض ليست بكوكب، سبحان الله، يعني كيف تكون كوكبا؟ ذلك يأتون بما يريده الغرب أن نتعلمه ويضعونه في المناهج، وهو الذي يتعلم، ثم بعد ذلك تعقد عليه القلوب وتقفل عليه العقول. إذا أردت أن تنازع بعض من لم يتجرد من الهوى ويريد أن يتعلم، لا يعرف أسس البحث العلمي، فإنه حينئذ لا يمكن أن يوافق. لكن إذا أعمل عقله قليلا ونظر في كلام الله جل وعلا، فإنه لا بد حتما أن يعرف أن جميع ما يقال له أو أغلبه، لا نقول جميع لأن بعض هذه الأمور صحيح، هو لا علاقة له بالحقيقة. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما من حادثة وقعت أو ستقع إلى يوم القيامة إلا ولها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منزع ومأخذ، علمه من علمه وجهله من جهله. فينبغي للطالب أن يقدم الأهم فالأهم، ولا يستغرق عمره في فن واحد ويعادي غيره من العلوم، لأن العلوم متعاونة بعضها يربط بعضا، ولأن الشخص لا يكمل إلا إذا شارك في غالب العلوم، فيأخذ بكل علم من العلوم الواسعة النافعة ما يخرج به عن معاداته، أي عن الجهل به، لأن من جهل شيئا عاداه، وإنما يخرج من معاداة كل فن إذا أخذ منه أهمه وأنفعه، وهو ما يقف به على جميع أبوابه وأصول مسائله بعد معرفة حده وموضوعه ونحوه ما مما ينبغي تقديمه على الخوض في كل فن، ليكون على بصيرة في طلبه لذلك الفن إذا أراد الشروع فيه، وليتعرف ضوابطه وقواعد الكليات، لينضبط له ما يتنزل عليها من الجزئيات، إذ إحاطة المخلوق بالعلم محال عقلا ونقلا. ولهذا قيل: ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم بعيد غوره، فخذوا من كل علم أحسنه. وليحذر الطالب أن يكون لنفسه نزوع إلى شيء من العلوم المحرمة كالسحر فضلا عن مطالعتها، وكذا السحر والموسيقى وعلم الكلام. هو ذكر السحر لكن نضيف إليه الموسيقى وعلم الكلام، هذا من العلوم المحرمة. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: وكذا التنجيم والرمل والشعبذة ونحوها، أو المكروهة كعلم أشعار المولدين المشتملة على البطالة، كعلم أشعار المولدين والمشتملة على البطالة، أو المباحة كعلم الحساب الذي لا يحتاج إليه في أحكام الدين. وينقسم العلم غالبا إلى فرض عين وفرض كفاية، فالأول ما لا رخص، ربما نحتاج إلى الحساب في بعض المسائل، لا سيما في المواريث، لا سيما في الزكاة والمقادير، في أحكام القصر نحتاج إلى الحساب أحيانا، ليس يعني ليس من جميع الأوجه لكن نحتاج إليه أحيانا. صلى الله عليكم. وينقسم العلم غالبا إلى فرض عين وفرض كفاية، فالأول ما لا رخصة لمكلف في جهله، وهو علم ما تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول الدينية، وعلم ظواهر ما يتلبس به في الحال ولو نفلا من الأحكام الفقهية، فعلى كل مكلف قادر تعلم ما لا يصح إيمانه بدونه، وما يحتاجه في نحو وضوئه وصلاته وصومه وزكاة وجبت عليه وحج أراده، وفيما يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة ونحوها. وهذا على الأصح والمراد بالعلم في الحديث المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومنه تجويد الفاتحة وعلم القلب المحتاج إليه في تطهيره ومداواته حتى يتخلى عن دنيء الأخلاق ويتحلى بسنيها، وذلك هو التصوف وهو فرض عين. هذا الحديث وإن كان ضعيفا سندا، لكن علماء السلف اتفقوا على معناه في الجملة، ومنهم من خالف فيه، يعني هو فيه خلاف، لكن في الجملة هناك اتفاق في المعنى العام أن هناك علم لا بد منه، هذا هو القدر المشترك. ثم ما هو اختلف فيه، لكن الذي عليه الجماهير أنه ما يحتاجه المؤمن من عبادات ومعاملات، هذا ما هو فرض عين عليه، هذا لا يمكن، لا يسع أحدا أن يجهله، هذا لا بد من تعلمه، هذا هو المراد من الحديث على الصحيح. نعم شيخ أنا تسمعني؟ نعم تفضل شيخ محمود. ما مراده بقول التصوف فرض عين؟ يعني علمه الإحسان، الزهد والورع، وتطهير القلوب من الشرك والبدع والأدناس، والتخلق بالأخلاق الحميدة، والتحلي بها، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو التصوف على الحقيقة، هم يسمونه تصوف. اللفظ لا إشكال فيه، لكن إشكاله أنه صار علامة وعلما على طائفة معينة، هو من هؤلاء، لكن عند السلف ابن تيمية يستعمله أحيانا، ومن قبله يستعملونه في معنى حسن على التصوف الذي يكون متبعا للدليل، الذي يعني يكون وفق الكتاب والسنة، سميه الزهد، سميه الورع، سميه التصوف، سميه علم الإحسان، علم الآداب، لا إشكال، آداب تطهير القلوب لا إشكال، علم السلوك لا إشكال، كله يعني مترادف، لكن هم لا السلام يريدون عليكم. هذا، لا يريدون هذا، يريدون التصوف الطرق. السلام عليكم. قال رحمه الله: الثاني ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وإلا آثم كل من لا عذر له، وهو ما تدعو إليه ضرورة المسلمين من الأحكام الشرعية ولو نادرا، ومنه حفظ القرآن وتجويده غير الفاتحة، وسائر علوم الشرع وآلاتها التي لا يتم الاجتهاد المفروض على الكفاية أيضا بدونها، والطب. وقد يكون العلم أيضا مندوبا كعلم الرقائق، وهو علم الوعظ والتذكير والآيات والأحاديث المرغبة والمرهبة وسير الصالحين، وبه تتم أقسام العلوم الخمسة، وقد أطلت النقل عليها في الأصل بما لا ينبغي الجهل به. طيب فوائد. حسنا سنقف هنا يا شيخ محمود، وفي حسنا المجلس جزاكم القادم إن الله شاء خير. الله نكمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى شيخ محمد، نعم. بالنسبة إلى لامية الأفعال، هل نحفظ بها جديدة أم نبقى عليها؟ نحفظ إلى البيت 60 إن شاء الله، وفي المجلس القادم نبدأ المراجعة قبل الدرس إن شاء الله. نحفظ إلى البيت 60؟ إن شاء الله. إن شاء الله. حفظك الله يا طيب، حفظك الله. تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وأن يغفر لنا، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.